أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المنتقى من تفسير الجزء الأول في قوله تعالى أو كصيب من السماء، أي أو كمطر شديد، في قوله تعالى حذر الموت، أي خوف الهلاك. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا أي وقفوا في مكانهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أي بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي أكلا هنيئا، وادخلوا الباب سجدا، أي كونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله، وقولوا حطة، أي اسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. مما تنبت الأرض من بقلها، أي من بقولها وخضرها، وقسائها، هو القساء يشبه الخيار ولكنه أكبر، وفومها، أي حبوبها وعدسها وبصلها. فجعلناها نكالا، أي عبرة لما بين يديها لمن كان بحضرتها من القرى، وما خلفها، أي وما بعدها من القرى. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي أنها ليست فارض، ليست كبيرة في السن، ولا بكر، ولا صغيرة في السن، عوان بين ذلك، أي وسط بين ذلك في سنها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي غير مذللة بالعمل في الحراسة، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي غير مذللة في الحراسة ولا في سقاية الأرض، مسلمة، أي هي سالمة من العيوب، لا شية فيها، ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي فتنازعتم فيها. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يقتل بعضهم بعضا، وألا يخرج بعضهم بعضا من داره، وأنهم إذا وجدوا أسيرا منهم في يد غيرهم فإن عليهم أن يبذلوا أموالهم لفدائه من الأسر. ثم لما نشبت الحرب بين الأوس والخزرج، انضمت كل قبيلة من قبائل اليهود إلى حلفائهم، وصارت كل طائفة من طوائف اليهود تقاتل أبناء ملتهم المنضمين إلى حلفائهم الآخرين. فإذا وضعت الحرب أوزارها، بذل جميع اليهود أموالهم لتخليص الأسرى من أعدائهم كما أمرهم الله تعالى، وبهذا يكونوا قد آمنوا ببعض الكتاب وهو بذل الفداء لتخليص الأسرى، وكفروا ببعضه وهو تحريم سفك دماء إخوانهم وإخراجهم من ديارهم. لذلك يقول تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، تظهرون وتعتدون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أي كيف تفادوهم وهو ابتداء قد حرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ آمنهم بمسألة فداء الأسرى وكفروا بتحريم سفك الدماء والإخراج من الديار. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا، أي راعي أحوالنا، لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونة، فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا بدلا منها انظرنا، أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول، واسمعوا، أي أنصتوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل أو بما هو مماثل لها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، أي لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من العذاب، ولا تنفعها واسطة، أي الشفاعة، ولا هم ينصرون، ولا أحد ينصرها من دون الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي اختبر الله إبراهيم بما شرع له من التكاليف فأتمهن فأداها وقام بها خير القيام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا للناس ومجمعا لهم يعودون إليه حينا بعد حين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة أي الزموا دين الله الذي فطركم عليه، فليس هناك أحسن من فطرة الله التي فطر الناس عليها.